بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 40 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من سورة الأنعام، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بتفسير سورة الأعراف. سورة الأعراف مدنية أو مكية؟ مكية بالإجماع، مكية بالإجماع. هذه السورة تسمى سورة الأعراف، وتسمى سورة الميثاق، وتسمى سورة الميقات. نركز على مسألة هنا، هل في هذه السورة آية منسوخة أم لا؟ هل فيها منسوخ أم لا؟ لأن البعض قال لا نسخ فيها، فالفيروز أبادي رحمه الله تعالى لم يذكر فيها نسخا، واضح؟ فننظر ما ذكره ابن جزي رحمه الله تعالى. هذه السورة هي السورة الثانية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة آدم عليه السلام. فالسورة الأولى سورة البقرة، واضح؟ وهذه السورة الثانية. هذه السورة أول سورة فيها سجدة، أول سورة فيها سجدة. هذه السورة تحدثت عن مواضع كثيرة، وهي من السور التي ابتدأت بالحروف النورانية أو الحروف المقطعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. سورة الأعراف. ألف لام ميم صاد. تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، مر معنا هل تفسر أو لا تفسر، ثم من فسرها خلاف في ذلك، إلا أن الجميع اتفقوا أن لها حكمة. نعم. حرج من، أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك، يعني لا تتحرى ولا يكون في صدرك ضيق. نعم، هناك من سيكذبك وهناك من سيرد عليك ردا لا يليق بمقامك، لكن لا يكون في صدرك حرج. نعم. وقيل الحرج هنا الشك، فتأويله كقوله فلا تكونن من الممترين. إذن يمكن الحرج أن يكون بمعنى الضيق أو بمعنى الشك. نعم. لتنذر متعلق بأنذلا، وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، لأن الذكرى بمعنى التذكر. نعم، لتنذر وتذكر. نعم، وتذكر، واضح؟ لتنذر وتذكر ذكرى، لأن الذكرى بمعنى التذكير. نعم. أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو مخفوض عطفا على موضع لتنذر، أي للإنذار والذكرى. قليلا ما تذكرون، انتصب قليلا بتذكرون، أي تذكرون تذكرا قليلا. وما زائدة للتأكيد، أهلكناها فجاءها بأسنا، قيل إنه من المقلوب تقديره جاءها بأسنا فأهلكناها، وقيل المعنى أردنا إهلاك. يعني في الآية قلب، أهلكناها فجاءها بأسنا، أصله جاءها بأسنا فأهلكناها. نعم. وقيل مع المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، لأن مجيء البأث قبل الإهلاك فلا يصيع عطفه عليه بالفاء. انظر الآية الأولى، عفوا التأويل الأول فيه قلب، والقلب هذا خلاف الأصل. طيب اثنين، الآية التأويل الثاني فيه تقدير، والتقدير على خلاف الأصل. طيب الآن أيهما نقدم؟ أو هناك وجه آخر قال ويحتمل؟ ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للإهلاك، يعني أهلكناها. كيف أهلكناها؟ جاءها بأسنا، واضح؟ فلا يحتاج إلى تكلف، والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون. بياتا أو هم قائلون، بياتا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل، وقائلون من القائلة أي بالنهار. وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار. يعني الله عز وجل ذكر العذاب في الليل وفي النهار. ما معنى قائلون؟ هذا من القيلولة ليس من القول، واضح. وهذه الآية يذكرها العلماء من الآيات التي تفهم على غير ظاهرها. نعم. وأو هنا للتنويع دعواهم أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون، اعتراف في غير موضعه، خلاص انتهى. نعم. وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك. أرسل إليهم، أصل الفعل إلى الجار والمجرور، ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم ويسأل الرسل عما أجيبوا به، فلنقصن عليهم على الرسل والأمم. والوزن يعني وزن الأعمال يومئذ، أي يوم يسأل الرسل وأممهم وهو يوم القيامة. بآياتنا يظلمون أي يكذبون بها ظلما. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فسر آيات أخرى. هذه الآيات تتحدث عن قصة آدم، وقلنا هذه السورة الثانية التي تتحدث عن قصة آدم. خلقناكم ثم صورناكم، قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني الآن هذه الآية يعني بعضهم يقول فيها إشكال، وهي ولقد خلقناكم ثم صورناكم، الأصل صورناكم ثم خلقناكم، لكن هنا ماذا قال؟ أردنا، واضح، أردنا خلقكم. ويمكن أن يكون هنا خلق بمعنى قدر، ولقد قدر، لأن التقدير، لأن الخلق يأتي بمعنى الإيجاد وبمعنى التقدير. نعم. وقيل خلقنا آباءكم ثم خلقنا أباكم ثم صورناه، وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف. ألا تسجد، ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد، واضح. بهذه لا زائدة للتأكيد، وقلنا الأصل نقول صلة. نعم. إذ أمرتك، استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور، ولذلك وقال عقاب على ترك المبادرة للسجود. قال أنا خير من، تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود فاضل. يعني العلماء يذكرون هناك كلمات تدل على الطغيان. أنا من قالها؟ إبليس. أليس لي ملك مصر؟ من قالها؟ فرعون. قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه ثلاث مهلكة، أنا عندي وعندي وعندي، لي ولي ولي، هذه كلها هذه مهلكة، قالها طواغيت، واضح. وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل المفضول. يعني على كيف أسجد وأنا أفضل؟ كيف أسجد؟ طيب هنا ما في فضل، أمرك الله حتى تنازلا، أنت فاضل، أنت أفضل، أمرك الله، خلاص امتثالا له، ليس لهذا، واضح. مع أنه لا تفاضل، مر معنا في دفع أهمل الاضطراب أن ما في مقارنة بين النار وبين التراب من تبعه التواضع، وهذا طيب ثم ما تتلفه النار إلى آخره. نعم. وبهذا الاعتراض كفر إبليس، إذ ليس كفره كفر جحود. يعني بعضهم يقول كفره كفر جحود، عفوا، كفره كفر اعتراض، واضح. نعم. كفر الإباء. نعم، إباء اعتراض امتناع. نعم. فاهبط منها أي من السماء. قال فبما أغويتني، الباء للتعليل، وهي تتعلق بفعل، وانظر قال اهبط منها يعني من السماء لأنه لم يكن في الجنة، واضح، وهي تتعلق بفعل قسم معروف تقدير أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم، وما مصدرية وقيل استفهامية، ويبطل ثبوت الألف في ما مع حرف الجر صراطك. يعني هنا ما مصدرية أو استفهامية؟ مصدرية. لماذا رجحنا أنها مصدرية؟ لو كانت استفهامية لا لحذف الألف، نقول عما حذف، واضح، لأن حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية يحذف الألف، لكن هنا الألف ثابت، واضح. لذلك قال وقيل استفهامية، ويبطل أي يبطل هذا القول ثبوت الألف في ما مع حرف الجر. انظر هذا ترجيح، لو أراد الإنسان أن يدرس ترجيحات القواعد الترجيحية وما أظن هذا مبحث. والله أعلم. القواعد الترجيحية في تفسير ابن جزي، فالآن هذا ترجيح بالرسم، ترجيح بالرسم واضح، وقد يرجح بآية وقد يرجح نعم. صرابك يريد طريق الهدى والخير، وهو منصوب على الظرفية، ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية، أي من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه. وبعض العلماء يقول لم يأتي من فوق لأن رحمة الله عز وجل تنزل من فوق، ولم يأتي من تحت لأن الإنسان يسجد، إنما جاء من الأربع الجهات. وقال ابن عباس من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات. وانظر هذا لا يفتر، ما في فتور، عمل من جميع الجهات واضح. هناك شريط جميل للشيخ ابن المنجد قديم اسمه أكاديمية إبليس، واضح. هذا رجل يعني جعل الهدف وحدد الزمن وأتى بالاستثناء وأتى بكل شيء، هذا على كفره وكذا وكذا. إذن الأصل أن المسلم يخطط، يدبر، يفعل نعم. مذؤوما من ذأمه بالهم إذا ذمه، مدحورا أي مطرودا حيث وقع، فوسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره، فمعنى وسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام. انظر يكرره، حتى بعض العلماء يقول هذا الفعل يدل على التكرار، وسوس بدليل حتى تكرار الحروف واضح. نعم. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، هذا مقصد إبليسي، مقصد إبليس كشف العورة، مقصد إبليس كشف العورة وهكذا. وكشف العورة للأسف هذه عقوبة، والناس الآن يجعلونها مصدر للتطور، يعني نموذج للتطور، لكن الآن غرض إبليس بدت لهما سوآتهما، هذا الذي يريد، هذا إبليس إذن يريد هكذا كشف العورة. نعم. أي ليظهر ما ستر من عوراتهما، واللام في قوله ليبديا للتعليل، إن كان في انكشافهما غرض لإبليس أو للصيرورة إذا وقع ذلك بغير قصد منه إليه. الشجرة ذكرت في البقرة إلا أن مر معناها للألف للجنس أو للعهد. نعم. إلا أن تكون ملكين، أي كراهة أن تكون ملكين، واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء. هذه مسألة بعضهم قال لا فائدة من البحث فيها، ما الذي يترتب عليه؟ هل الأفضل البشر أم الملائكة؟ ثم هل يدخل فيه الصالحون أم الأنبياء؟ خلاف. نعم. وقرئ ملكين بكسر اللام، ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى. انظر الترجيح بالترجيح بقراءة أخرى. نعم. وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين، وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين. ولو أن باحثا بحث المفاعلة في القرآن، صيغة المفاعلة في القرآن واضح، الآن قاسمهما مفاعلة ماذا تدل؟ شيئين صح؟ تدل من شيئين. طيب آدم حلف له؟ لا، لم يحلف له. إذن نريد من يبحث صيغة المفاعلة في القرآن. المفاعلة في القرآن دراسة دلالية، ينظر ما جاء على بابه، هذا هو الأصل. طيب وما خرج على بابه؟ طيب لماذا ذكر بصيغة المفاعلة؟ إذن يمكن أن يكون هذا بحث صيغة المفاعلة في القرآن، يبحث الأوزان هذه واضح. لأنه اجتهد فيه، أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبل نصيحته. انظر كيف وجهها المؤلف. إذن يمكن أن نقول أو نجعل البحث أضيق، فنقول صيغة المفاعلة التي أتت على غير بابها دراسة دلالية، أما إذا جاءت على بابها هذا جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عن حكمه، جاء على الأصل لكن جاء على غير الأصل. الآن وقاسمهما، قال لك المؤلف ذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين اثنين لأنه اجتهد فيه. إذن انظر، إذن ماذا نستفيد هنا الدراسة الدلالية؟ أنه قسم يمين واثنين ثلاثة أربعة، أقل شيء ثلاثة، أقل الجمع. إذن دليل على أنه كرر، وهذا ما يأتي شخص يقول بمجرد يمين واحد صدق آدم، لا، نقول هنا دل على التكرار. اثنين، أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبل نصيحته. الآن يريد واحد يضعف هذا القول، كيف يقبل نصيحته أم لا؟ أو هذا القول له وجه واضح؟ هذا هذا من صيغة واحدة فقط تخرج ببحث كامل دراسة دلالية في القرآن كيف لو أن الإنسان بحث في الصيغ الأخرى. نعم. فدلهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظن أنه لا يحلف كاذبا. برت لهما سوآتهما أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما وكانا لا يرانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. بعضهم يقول كان الإنسان الآن الحيوانات أعزكم الله فيها معها شعر صح يغطي العورة ويقول كان الإنسان يغطيه كالظفر كله يغطيه كالظفر هكذا بعضهم لكن لا دليل عليه لكن أقول لكم هذا قول. فبدأت تنكشف العورة استغفر آدم فبقي هذا يعني استغفر فهذا بقي ليذكره بأنه استغفر واضح تقولون هذا واضح. وقيل كان لباسهما نور يحول بينهما وبين النظر يخسفان عليهما من ورق الجنة أي يصلان بعضه ببعض. انظر الآن انتهى مراد إبليس أراد الكشف عن العورة وانظر الآن العورة آدم ومع زوجته ومع ذلك لا الإنسان يستاء مع زوجتي في الجنة ما فيها فيه لكن لا هذا مما يسؤه وإبليس أراد هذا كشف العورة واضح. أي يصلان بعضه ببعض ليستترا بها وناداهما ربهما يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف. هذا الفرق آدم إبليس عصى وعصى لكن ما الفرق تاب استكبر وطلب للمغفرة والرحمة وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها اهبطوا وما بعده مذكور يعني الكلمات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا. نعم. واهبطوا هذا مر معنا هل اهبطوا من الجنة أم من جنة أخرى هذا فيه خلاف. نعم. فيها تحيون يعني في الأرض. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى هذه الآيات الأخرى تذكرنا بنعمة لها تعلق بما سبق كشفت العورة احتاج إلى لباس فذكر الله عز وجل اللباس هنا واضح وهذه نعمة كون الإنسان عنده لباس يستره هذه نعمة لا يدركها إلا من فقد هذا اللباس واضح. لباسا أي الثياب التي تستر ومعنى أنزلنا خلقنا وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة. وريشة أي لباس الزينة وهو مستعار من الريش الطائر واضح هذه من الآيات التي تفهم على غير ظاهرها الريش هنا المراد به لباس الزينة واضح عندنا اللباس ثم يأتي الرياش يعني إنسان يلبس اللباس العادي ما كان زينة يقال له ريش هذا الآن عندنا إشكال يعني بعضهم يقول الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام كيف أنزل الأنعام تنزل لا إذن خلقنا واضح هذا وهناك من أولها على غير هذا واضح حتى يتوافق مع اللفظ. نعم. ولباس حتى يذكرون أنزلنا الحديد لذلك بعض علماء الإعجاز العلمي يقولون أنزلنا الحديد الحديد ما كان موجود في الأرض إنما جاء من الخارج لما؟ لأنه قال أنزلنا هكذا يقولون واضح. طيب الآن نقول لهم الأنعام واضح كيف لا ما يمكننا وهكذا يمكن هكذا جاءت ثم نقول ما الدليل على ذلك واضح لذلك قضية الإعجاز ليست مفتوحة هكذا على بابها كل من طرأ له إعجاز يأتي به لا قضية الإعجاز العلمي لا بد أن تضبط واضح لأنه قد تأتي وتتغير أشياء تتغير مصطلحات تتغير النظرية نفرق بين الحقيقة وبين النظرية نظرية ما زالت نظرية يعني قابلة للأخذ والرد لكن بعكس الحقيقة التي ثبتت علميا. نعم. ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا فقولهم ألبسك الله قميص تقواه وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره الجملة وهي ذلك خير ذلك من آيات الله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقب ما ذكر ما ذكر من ظهور السوءات وخصب الورق عليهما ليبين إنعامه بما خلق من اللباس ينزيع عنهما لباسهما. يعني رجعنا الآن إلى قصة آدم. إلى قصة آدم، لكن هذا الآن يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث، ولا أدري هل هو مبحوث أم لا. الاستطراد في القرآن، الاستطراد في القرآن هل هو موجود أم لا؟ الاستطراد هو الآن يثبت هذا الاستطراد أم لا؟ يثبت. نعم، مر معنا الاستطراد هو ذكر الشيء في غير موضعه لأدنى مناسبة، واضح؟ هل الاستطراد طبعا أنا أقول في غير القرآن محمود أو مذموم أو كذا، واضح؟ لكن الآن الشاهد، هل الاستطراد هذا الاستطراد أسلوب عربي، هل يمكن أن نثبته في القرآن أم لا؟ وما هي أمثلته؟ وهل يمكن أن يكون هذا من أمثلتها أم لا؟ احتاج كذلك إلى بحث. الأساليب البلاغية في القرآن حقيقة تحتاج إلى بعضها مبحوث، واضح؟ ويحتاج الإنسان إلى أن يبحث أكثر، واضح؟ لأن غالب من يبحث مثلا في الأساليب البلاغية في الغالب يعني ما يكون محقق، يعني ما أقول ما يكون محقق، يعني أنه يأخذ نموذج، لا، نريد أن تستقرئ لتخرج بقاعدة، لأن الاستقراء هذا عكس أخذ عينة، واضح؟ عندنا نموذج هذا ليس كأخذ أن كما نقول الاستقراء كامل. وآية القرآن معروفة يعني محدودة. نعم يا شيخ، إذا ممكن أن ذكر في سورة البقرة من الانتقال، لا، فرق بين الانتقال، لكن الآن استطراد، هذا استطراد ذكر الشيء في غير موضعه. نعم، ينزيع عنهما لباسهما، أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما من حيث لا ترونهم، يعني في غالب الأمر. وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون، وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. يعني هل الجن يرون أم لا؟ إذا قلنا لا يرون عندنا إشكال الأحاديث، فقال لك الأصل أنهم لا يرون، لا يرون كما قال الله عز وجل إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم، وإذا فعلوا فاحشة قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت قراة الرجال والنساء، ويحتمل العموم في الفواحش. نعم، وكانوا يطوفون عراة ويقولون هذه الثياب، انظر كيف جاء إبليس، إبليس همه العري، هذه ثياب عصينا الله عز وجل فيها، لا، نحن نطوف بدون ثياب. نعم، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، اعتذروا بعذرين باطلين، أحدهما تقاليد آبائهم والآخر افتراؤهم على الله. وأقيموا وجوهكم، قيل المراد إحضار النية والإخلاص لله، وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد، أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود، والأول أظهر، والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع، كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا كما بدأكم تعودون، احتجاج على البعث الأخراوي بالبدأة الأولى، يعني من ابتدأ قادر على الإعادة. نعم، فريقا، الأول منصوب بهدى، والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده، خذوا زينتكم، قيل المراد به الثياب الساترة، واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة، وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب، وكذلك التجمل للصلوات عموما. نعم، وكلوا واشربوا، الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. ولا تسرفوا، أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية، يعني آية جمعت نصف آية جمعت الطب كله. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني العرب كانت تقول المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء. الحمية، إيش معنى الحمية؟ الوقاية، أنت يتقي الإنسان، يعني هذا وهذا. الآن مثلا من يعالج في السكر عنده مرض السكر، ما العمل؟ الآن أصبح فقط وقاية، واضح؟ إذن هذه الآية جمعت الطب. أخ ذهب إلى كندا، وهذا الأخ تعرفون بعض يعني الأسف يعني بعض المسلمين إذا ذهب إلى الغرب يريد أن يبين أنه مثقف يبدأ يتخلى عن الدين، لو التزم سيقولون هذا متشدد هذا كذا. فكان يدرس الطب، فقبل التخرج يعني عنده صديق كندي، فقال له يعني حدثه هذا الكندي حدث هذا العربي بشيء عن السيرة وكذا، فقال له هذه أشياء قديمة. فتعجب الكندي، قال له تعال، أخذه إلى مستشفى أكبر من يعني مستشفى كبير، فقال له انظر هذه حكم عربية لم يعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم يعني كما يزعمون هم أن مثلا فلان من الناس هو حكيم، فهم يقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في نظرهم هذا حكيم، فنحن نكتب أقواله، فإذا به أقوال أحاديث تعتني بالصحة، فقال له هذه أحاديث، فقال هذه عندنا قواعد في الطب، فقال له هذا حديث. فهذا الرجل انصدم، يعني هذا الذي مسلم انصدم للأسف. وأحد الإخوة يحكي قصة التزامه كيف التزم. قال كنت في أمريكا، وتعرف حلقت يعني كما يحلق الأمريكان ولبست كما يلبسون، فلا فرق بينه وبين الأمريكان. فقامت امرأة لا تستطيع أن تتكلم، امرأة أظن من جنسية ما أي جنسية، فهي توزع مطويات فيها التعريف بالإسلام، فأعطتني واحدة تظن أني كافر أصلا، منظر ما مسلمة. فقال فتفاجأت غير المسلم، يعني هذه ليست مسلمة أصلا، يعني ليست عربية، هي مسلمة لكن لا ليست عربية. قال فانصدمت أن هذا يأتي ويعلمني الإسلام. عند ذلك يعني انصدم شديد، يعني أن يأتي الآخر أن يعلمك الإسلام، هذا هو. نحن هكذا، أحدهم قال اعطوني 20 مسلما يفهمون الإسلام فهما حقيقيا ويطبقونه تطبيقا حقيقيا أفتح يعني بهؤلاء الأمريكيين، يعني أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أنا أفتح بها، لكن أريد من يطبق الإسلام تطبيقا حقيقيا. لكن نحن قلت لكم هذا التشويه الذي يقام وبسبب هذا، أنا قلت لكم الذي أسلم أمس لأن ضجة في الكنائس الأمريكية لماذا أسلم هذا. نعم. وقيل لا تصرفوا بأكل الحرام. انتقل المؤلف كذلك إلى رد على شبهة، وهي كانوا يحرمون من قبيل عقولهم، فقال الله عز وجل قول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها، وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل، وكان بعض العرب إذا حدوا يحرمون الثياب ويضوفون عراة ويحرمون الشحم واللبن، فنزل ذلك ردا عليهم. خالصة يوم القيامة، أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم، وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم، وقرئ خالصة بالنصب على الحال، خالصة والرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر افتداء مضمر، والإثم عام في كل ذنب. وأن تقولوا على الله، أي تفتروا عليه في التحريم وغيره، إما يأتينكم، هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد، ولزمتها النون الشديدة المؤكدة. وجواب الشرط شديدة يعني مثقلة. نعم. وجواب الشرط فمن اتقى الآية، فمن أظلم ذكر في الأنعام، ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها، ضلوا عنها، ضلوا عنا أي غابوا عنا، لأن الضلال في اللغة أصله الذهاب، واضح؟ قال الله عز وجل وقالوا إذا ضللنا في الأرض أي غبنا، واضح؟ أدخلوا في أمم، أي أدخلوا النار في جملة أمم، أي مع أمم. إذن يريد أن يقول هنا في بمعنى مع، حتى إذا اداركوا أي تلاحقوا واجتمعوا، ادارك يعني كل واحد أدرك الآخر. نعم. قالت أخراهم لأولاهم، المراد بأولاهم الرؤساء والقادة، وأخراهم الأتباع والسفلة. سفلة يعني صغار الناس يعني الأتباع. نعم. والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم. نعم. لأولاهم لأنهم أضلوهم، قال الله عز وجل لكل ضعف. نعم. وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم، إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا، أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به. وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل، أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، بل نحن وأنتم متساوون. الآن نحن وأنتم الآن متساوون. طيب في الدنيا كنتم يعني تحتقرونهم وتذلونهم، الآن نحن سواء. فذوقوا العذاب من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم. ثم ذكر الله عز وجل ما يعني عقاب هؤلاء، ثم ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الأعراف. اختلف العلماء في قصة في الأعراف، من هم أصحاب الأعراف؟ أقوال، أشهر الأقوال هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم. نعم. لا تفتح لهم أبواب السماء، فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا يقعد بعضهم عمل. استدل بهذه الآية على أن للسماء أبواب، واضح. ومن المسائل التي حصل فيها خلاف سابقا قبل أن يتحقق هذا علميا، وهي هل يمكن صعود القمر أم لا. فبعض العلماء قال لا يصعد إلى القمر، وعلى هذا الشيخ الشنقيطي لا يصعد إلى القمر لا يمكن. طيب الآن يقول قال هذا كله كذب. طيب وعكسه من أثبت ذلك، واضح. وإذا ثبت علميا خلاص. نعم. شيخ ابن عثيمين كان له أقوال، يعني يقول إذا ثبت حقيقة خلاص نقول به، واضح. أحدها لا يصعد عملهم إلى السماء، والثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء، والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين، حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة. نعم. واضح الجمل معروف في ثقب الإبرة، واضح معنى الإبرة معروفة، واضح. بعضهم يقول الجمل هو خيط السفينة، نقول هذا تفسير بعيد، نحن الأصل المعنى القريب، واضح. فلا نذهب إلى المعنى البعيد، بل أشد من ذلك من يأتي ويقول هذا التفسير خطأ. لا، من قال لك خطأ؟ لا، بل التفسير ربما الذي ذهبت إليه أنت خطأ، لكن الناس فتنوا وأولعوا بالغرائب، من أتى بغريبة هو هذا جميل، واضح. لا ينظرون ما الدليل على هذا التفسير، أما أن يأتي الإنسان بغرائب تتعجب، واضح. تعرفون هذا الدكتور الكيالي يأتي بأشياء عجيبة جدا ما دل عليها لا كتاب ولا سنة وكذا، ثم في النهاية الرجل منكر للسنة تماما، منكر للسنة تماما، ثم يأتي بأشياء عجيبة وغريبة والناس فتنوا به وكذا وكذا، بل ربما كان يستضاف في بعض الدول وذلك. لا، لا يغتر كما قال الشافعي حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. لكن الناس هكذا فتنوا بالغرائب. الشيخ إذا كان حبل السفينة يشدد جمل؟ لا حتى يشدد جمل. ما تقال وهل النسب الآن أبو لهب ماذا نقول؟ ليس العبرة هذا، أقول هاشمي كذا ونعم هو يقول نسبه، لكن عندنا ماشي، عندنا قاعدة نحن ذكرناها سابقا، وهي الأمور الكونية لا يناط بها مدح أو ذم. النسب لك مدخل فيه، البيض والسواد، الطول والقصر، هذا لا مدخل فيه، لا مدح فيه لذاته، وإنما إذا كان تبعا، أما لذاته لا، أنا لا دخل لي في نسبي ولا في لوني ولا في طولي ولا في قصري ولا في كيفية يدي وأصابعي، هذا لما دخل لي فيه، فلا ننيط المدح والذنب به، واضح. والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا، فلا يدخلونها أبدا، مهاد فراش، غواش أغبية، لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة وصاروا إخوانا أحبابا. وإنما قال ونزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع. انظر كيف نزع الغل، هذا نعمة أن ينام الإنسان ما في قلبه لأحد شيء، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. اثنين، ربما يتوهم متوهم الآن في الدنيا فلان غني وفلان فقير، قد يحسد هذا هذا، يحصل حسد، لكن في يوم القيامة أحدهما في أعلى عليين والآخر تحت، لا يوجد هذا الحسد والغل. قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. نعم. وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار وغير ذلك. هدانا لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى. هذا دليل لمن يرى أن الحمد الخاص أفضل من الحمد العام، لأنه قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. واضح؟ أن تلكم الجنة وأن قد وجدنا وأن لعنة نعم لعنة الله لعنة وأن سلام، يحتمل أن تكون أن في كل واحدة مخففة من الثقيلة. نعم، فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير، يعني أن تفسيرية. نعم، أو حرف عبارة يعني وتفسير لمعنى القول. نعم، ما وعد ربكم حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب. فأذن مؤذن أي أعلم معلم وهو ملك وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو الأرجح لقوله فضرب بينهم بسور. الأعراف قال ابن عباس هو تل بين الجنة والنار، التل يعني المرتفع كما قال عندكم في الحاشية جبل، يعني الشيء المرتفع. وقال مجاهد حجاب بين الجنة والنار وقيل سور الجنة، سور الجنة. رجال هم أصحاب الأعراف، وورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار، وقيل وفي النهاية مآلهم إلى الجنة. نعم، وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة. يعرفون كلا بسماهم أي يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم من بياض وجوههم. إذن هذا الكلام يعود لأهل الأعراف، يعرفون أهل الجنة بعلامات ويعرفون أهل النار بعلامات. نعم، ويعرفون أهل النار بعلاماتهم من سواد وجوههم أو غير ذلك من العلامات. ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم، ونادوا أصحاب الجنة أن، أي أن أهل الأعراف نادوا أصحاب الجنة، نظروا إلى أصحاب الجنة فسلموا عليهم، سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. لم يدخلوها وهم يطمعون، من هم هؤلاء؟ أي أهل أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد يعني ينظرون من بعد يريدون الدخول. نعم، وإذا صرفت أبصارهم الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله ألا يجعلهم منهم. انظر هذا حاولهم وهم الآن بين هذا وهذا. طيب كيف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من الكفار الذين في النار قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ. هذا أحد التفاسير أن الذي قال ذلك أهل الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجالا في النار. نعم، جمعكم يحتمل أن يريد جمعكم للمال أو كثرتكم. وما كنتم تستكبرون أي استكباركم على الناس أو استكباركم عن الرجوع إلى الحق، فما ها هنا مصدرية. وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية. أهؤلاء الذين أنقسمتم من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار، والإشارة بهؤلاء إلى هؤلاء الذين أقسمتم، هذا من كلام أصحاب الأعراف، هذا قلنا على أحد التفاسير خطابا لأهل النار. نعم، الآن سيأتي قول آخر أنها لهذا الخطاب من القول هذا من الملائكة. نعم. والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة، وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يعتصمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم، فظهر خلاف ما قالوا. إذن على هذا التفسير أن أهل العرف يقولون أهؤلاء، أهؤلاء يعني أهل الجنة، هؤلاء أقسمتم أيها الكفار أنهم لا يدخلون الجنة، دخلوها. نعم. وقيل هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النار، والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف. هذا قول آخر، أن الملائكة قالت لأهل النار هؤلاء أقسمتم أنهم لا يدخلون سيدخلون، فيكون أهل العرف دخلوا الجنة. أدخلوا الجنة خطاب لأهل الجنة، إن كان من كلام أصحاب الأعراف تقديره قد قيل لهم أدخلوا الجنة، وخطاب لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة. واضح كما تقدم. نعم. أن أفيضوا علينا من الماء، دليل على أن الجنة فوق النار، مما رزقكم الله. لماذا؟ لأن الإفاضة تكون من فوق. نعم. وانظر الآن إلى الطلب، ماء فقط نريد، ماء أو شيء مما رزقكم الله. نعم. ما في طلب، ما في جواب، قالوا إن الله حرمهما من سائر الأطعمة أو الأشربة. وفي قوله سبحانه وتعالى إن الله حرمها، بعضهم قال ما زال التكليف موجود إلى هناك، إن الله حرمها. نعم. فاليوم ننساهم أي نتركهم كما نصوا، الكاف للتعليل، وما كانوا عطف على كما نصوا أي لنسيانهم وجحودهم. جئناهم بكتاب يعني القرآن، فصلناه على علم أي علمنا كيف نفصله، إلا تأويله أي هل ينظرون إلا عاقبة أمره وما يقول إليه من ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. قد جاءت رسل ربنا بالحق أي قد تبين وظهر الآن أن الرسل جاءوا بالحق. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات فيها أدلة على توحيد الله، وعلى يعني آيات بينات تدل على توحيد الله عز وجل وعلى عظمته، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وفيها مسألة حصل فيها يعني المؤلف ذكر فيها أقوال الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، وهي قضية الاستواء على العرش، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.